هذه القصيدة بعنوان ألا تسمعين ندائي لك. ألا تسمعين ندائي لك؟ ألا تسمعين حين أقف في كف الذكريات متشردا مشتاقا لك؟ يا ربة الجمال والحب، دليني دليني أين جادة الطريق؟ فالذي يتمنى رؤية عينيك فكأنما يتمنى العيش في الفراغ. يا حبا يمزقني كل ممزق في كل حين وحين.